نروح نحتل البلاد، وبعض الناس قال لك احتل السويد، ما اعرفش السويد بالذات يعني، انا عارف ان دخل الفرد فيها اعلى دخل فرد في العالم يعني، بس انا ما اجيبش الاسئله السويد ولا ولا ولا حاجه يعني. ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالجهاد ابدا، لان لو بدا بالجهاد والغزو لفر الناس منه. نعم. لكنه بدا بالخلق والاحسان. نعم. والاحسان الدين خلق، فكان ينقل خلقه الى اصحابه، واصحابه ينقلون الخلق الى الناس. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يخاطب الناس كلها، كل صاحب كان رسولا يدعو الى الاسلام. نعم. عشان اقدر انشر الاسلام ما اعرفش انشره لوحدي. نعم. انما كان يرسل رسله تترى الى الناس، فلما يشوف الاخلاق ديت يقول لك اي دين هذا؟ يعني معنى ذلك فضلتك قبل ما نشرع في ندى رسول الله مع الاصحاب، اي داعيه بيتصدر للدعوه واي عالم لابد من فهم هذا الباب جيدا، انك انت تبدا بالاصحاب لان هم دول يكونوا القاعده العريضه بتاعتك. طبعا لا شك. وانا النهارده من الذي يغلب على قربي؟ تلامذتي. من الذين أأتمنهم على الفهم الصحيح وعلى التعامل الصحيح؟ تلامذتي. نعم. مش العوام. نعم. عشان كده الشيخ اللي ما يربيش تلامذة وقاعدة عريضة يموت يوم يموت، يعني يدفن كله يوم يموت ويدفن، إنما ما بقي له تلاميذ يحملون منهجه يحملون أخلاقه يبقى حيا دائما، زي ما احنا قلنا العلماء اللي لهم تلاميذ والعلماء. نعم. ما لهمش تلاميذ. نعم. أنا بحاول يعني أنتقي يعني في ذهني مواقف لها طرافة وفيها جمال. نعم. عندنا مثلا في صحيح مسلم حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبان لي قد ذهبت أبصارنا وأسماعنا من الجهد من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد منا منهم يقبلنا. ليه؟ ما عندهمش برضو الأكل على القد والكلام ده هوت، وما عندوش شيء يضيف به يعني. مين آخر باب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز، ثلاث شياه وبيحلبوا لبن، قال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يبقى هما بقوا كام؟ أربعة. أربعة. نعم. يبقى ثلاثة والمقداد واثنين والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال اللي ينزل من لبن من هذه الشياه قسموا بينا، قسموا بينا كل واحد ياخد إناء، فبدأوا يحلبوا وكل واحد يشرب إناء، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه يبقوه له يغطوه ويسيبوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جولاته بقى في مع الصحابة والكلام ده والناس وتفقد أحوال الرعية والكلام، ويجي آخر الليل قال يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائب، ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين ثم يأتي إناه فيشرب نصيبه من اللبن اللي هم بقوه له اللي هم أسبوه له. قال فجاءني الشيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه، يأكل ويشرب عندهم وبتاع والكلام ده، وكل عايز يعزمه وأكله بتاع، وما به حاجة إلى هذا اللبن، قم فاشرب. قال فقمت فشربتها، شرب الإناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حطت عليه الغطاء برضه زي ما هو. قال فجاء فبعد أن شربت اللبن ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني، أما صاحباي فنام ولم يفعل ما فعلت. فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيترقب بقى هيعمل إيه، أتى فسلم كعادته عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين وبعدين كشف الإناء فلم يجد إيه اللبن، فقام رافع إيه يديه إلى السماء، فقال المقداد قلت الآن أهلك، يدعو علي فتذهب دنياي وآخرتي. قال فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. تمام. قال فأخذت الشفرة، شددت الشملة علي وأخذت الشفرة ورايح يذبح معزم الثلاثة للنبي،